قال المقيم عفوا ولا تعطيل. التعطيل في اللغة وماذا؟ والإخلاء. الإخلاء ومعنى هو جحد الصفات وإنكار قيامها. وأول من قام بالتعطيل في الإسلام هو الجعل الإلهي، فقتله خالد بن عبد الله القصري بعد استشارة علماء زمانه لما كان الحق هو الأعلى وكان للعلماء صولة وجولة، وكذلك للأمراء. نعم المؤول معطل، قد يؤول الصفة فيعطلها. قال المقيم رحمه الله: ولذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان شكر الضحية، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذوك من أخي القربان. وتعطيل ثلاث أنواع: تعطيل المصنوع من صانعه كتعطيل فلاسفة الذين زعموا بقدم المخلوقات، تعطيل الصانع من كماله المقدس مقدس بتعطيل أسمائه وصفاته كتعطيل الجهمية وأشباهه من المعتزلة، ثالث تعطيل حق معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه. ولهذا قال ابن القيم: وتعطيل شر من الشرك، فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، وهو جحد للحقيقة الألوهية، فإن ذات لا تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيئا، وليست داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. هو العدم، هو العدم، هو العدم سواء. والمشرك مقير، يعني المشرك مقير بأن الله تعالى هو الخالق ورازقه، لكن هو عبد معه غيره. إذن فتعطيل شر من الشرك والعياذ بالله. ثم قال: ولا تكييف، ولا تكييف ولا تمكيف. نرجع الكلام إن شاء الله تعالى عن هاتين الكلمتين في الحصة المقبلة، سائلين الله جل وعلا أن يصحح قائدنا وأن يوفقنا لمعرفة الله حق المعرفة، حتى نوحده حق توحيد ونعبده حق العبادة. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا. إن أصبنا فمن الله عز وجل، وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان. ونسأل الله تعالى أن يخلع خطأنا، وأن يتجاوز عن ذنوبنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.